عشان اسامحك يا زاهر حاجات كتير لازم تعملها, وعشان اصالحك يا زاهر حاجات كتير ودي اولها. رد عليا يا زاهر يلا, رد عليا انا مش حي يلا.